الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى اله والتابعين وبعد. قصر الشمائل المحمديه في منهج ابي عيسى محمد بن سوره الترمذي رحمه الله. قصر وحقه محمد ناصر الدين الالباني. عن ابي الطفيل يقول: رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الارض احد راه غيري، قلت صفه لي. قال: كان ابيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المؤلف الإمام أبو عيسى الترمذي في الشمائل المحمدية اختصار العلامة الألباني عليه رحمة الله، عن أبي الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. أبو الطفيل عامر بن واثلة، صحابي جليل، وهذا الكلام استفاد منه أن أبا الطفيل رضي الله عنه هو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم أن أبا الطفيل هو آخر الصحابة موتا على سبيل الإطلاق. وأما من قال بأن آخر الصحابة موتا هو أنس بن مالك، فبعض أهل العلم يقول هو آخرهم موتا بالبصرة، أما آخرهم موتا مطلقا فظاهر هذا السياق الذي بين أيدينا هو أن أبا الطفيل هو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول هنا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، أي أن جميع الصحابة عليهم رضوان الله قد ماتوا وما بقي إلا أبو الطفيل رضي الله عنه. قلت: القائل هو التابعي الذي يروي عن أبي الطفيل، صفه لي. وهذا يدل على حرص السلف عليهم رحمة الله على العلم ومعرفة صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، قد سبق ذكر بعض فوائدها. قال: قلت صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وسبق معنا أن بياض النبي عليه الصلاة والسلام كان مشربا بحمرة، لم يكن أبيض الذي هو الأبيض الخالص، بل كان أبيض مشرب بحمرة. وأما قوله رضي الله عنه مليحا مقصدا، يقول النووي رحمه الله تعالى في معنى ذلك: هو الذي ليس بالجسيم ولا بالنحيل، ليس بالجسيم ولا بالنحيف ولا بالطويل ولا بالقصير. المقصد أو القصد هو الوسط. ولهذا جاء في حديث جابر بن سمرة: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته قصدا، أي بين الطول والقصر. والناس في هذا طرفان ووسط، فبعض الناس ربما يطيل إطالة تشق على المأمومين، وبخاصة كبار السن أو صغار السن أو المرضى أو أصحاب الحاجات وبعض الناس يخفف في الصلاة حتى يخل بالمستحبات وربما بالواجبات، والوسط بين هذا وذاك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وهكذا جاء في حديث أبي مسعود البدري: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فهذا فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام من أبي الطفيل رضي الله عنه، وهو يوافق ما نقله غيره من الصحابة. سبق معنا في لونه كان مشربا بحمرة، وهذا وسط. وسبق معنا في شعره أنه لم يكن بالجعد ولم يكن بالصبط، وسط. هذا كذلك يدل على أنه كما قال. وكذلك في طوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال عن ابن عباس، قال: وابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، يكنى بأبي العباس، وهو أشهر أولاد العباس بن عبد المطلب. والعباس بن عبد المطلب له 10 من الولد، ومع هذا إذا قيل ابن عباس فلا ينصرف الذهن إلا إليه، لشهرته وكثرة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق 1000، كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في علم الحديث، وهكذا قاله غيره. والذين رووا فوق 1000 من الصحابة 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المصطفى المختار خير مضر. هؤلاء هم 7. وفي البيت الآخر: المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. من هو الحبر؟ هو عبد الله بن عباس. هؤلاء 7 رووا فوق 1000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، والسابعة هي الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن عباس هو أحد العبادلة، أحد العبادلة. إذا قيل قال بهذا العبادلة فهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هم العبادلة الغرر. قيل لهم العبادلة لأنهم في زمنهم كانوا إذا اجتمعوا على الفتوى قالوا أفتى بها العبادلة، أو قال بهذا القول العبادلة، مع أن هناك غيره ممن يقال له عبد الله في الصحابة كعبد الله ابن مسعود، لكن يقول الإمام أحمد: لم يذكر عبد الله بن مسعود في العبادلة لأنه توفي قديما. عبد الله بن مسعود توفي قديما، وهؤلاء من صغار الصحابة رضي الله عنهم في أسنانهم. وعمي ابن عباس في آخر عمره، وكان يقول رضي الله عنه: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دغل، وفي لساني صارم كالسيف مسلول. عليه رحمة الله، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه التأويل، وأن يفقهه في الدين، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، حتى قال عبد الله بن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما جاراه منا أحد، رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يدخله في أصحاب مشورته وكان شابا رضي الله عنه. يقول هنا عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. الفلج هو الاتساع، بمعنى ما بين ثنيتيه عليه الصلاة والسلام، يعني فلج. قال هنا: أفلج الثنيتين، وهي الفرجة ما بين الثنايا والرباعيات. إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. إذا تكلم عليه الصلاة والسلام رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، وهذا كذلك سبق نحوه: كالذر يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في خاتم النبوة عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهري، فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم النبوة هو ما كان في كتفه من الجهة اليسرى عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصفه عدة أحاديث كما سيذكر المصنف عليه رحمة الله، وهو بارز على بقية اللحم مثل زر الحجلة. وزر الحجلة هو بيض الطائر المعروف، وهو الحجل، وقيل في تفسيره غير ذلك، لكن هذا هو الصواب، لأنه جاء في بعض الروايات كما سيأتي مثل بيضة الحمام، مثل بيضة الحمام. وأما ما ورد بأنه مكتوب عليه محمد رسول الله أو امضي فإنك منصور، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت أن خاتم النبوة مكتوب عليه هذا أو ذاك. الذي ثبت هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قصة سلمان وفي قصة عبد الله بن سرجس، وكذلك في قصة هنا السائب بن يزيد. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام أو خاتم النبوة كان في كتفه عليه الصلاة والسلام من ورائه إلى جهة الكتف الأيسر. يقول هنا: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه. شربت من وضوئه، والظاهر من فضل وضوئه الذي توضأ منه عليه الصلاة والسلام. وقمت خلف ظهره، قمت خلف ظهره، هذا السائب بن يزيد قام خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. إذا هو مثل زر الحجلة، أي في حجمه، في حجم الخاتم، خاتم النبوة عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمام. نعم، هذا حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه، وكذلك هو يصف خاتم النبوة الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام. قال: رأيت الخاتم الذي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء، أي بمعنى أن لونها مخالف لبقية لون بدنه صلى الله عليه وسلم، مخالف لبقية لون بدنه عليه الصلاة والسلام، مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة. وهذا يوافق ما في الرواية الأولى، أما ما جاء في بعض الروايات مثل بيضة النعامة وهو في صحيح مسلم، فقد قال بعض أهل العلم هي غلط، أي هذه الرواية غلط ولا تثبت، بل الثابت هو ما ذكر هنا، مثل زر الحجلة ومثل بيضة الحمامة. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يومان اهتز له عرش الرحمن. نعم، كذلك هذا حديث آخر في وصف خاتم النبوة الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، تقول رميثة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. هنا تحكي أنها كانت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها متثبتة مما سمعت، متثبتة رضي الله عنها مما سمعت، إذ القريب في سماعه ووعيه أقوى من سماع البعيد وإدراكه، إذ البعيد قد يخفى عليه بعض الكلام وقد لا يعني يسمع كل ما يقال بخلاف القريب، وهذا يدل على حفظها رضي الله عنها، أنها حفظت هذا حتى حدثت به حفيدها، حتى حدثت به حفيدها. قالت هنا: يقول لسعد بن معاذ يوم مات. معنى يقول لسعد أي يقول في سعد، لأن حروف الجر كثير منها يتناوب، يأتي بعضها بدل بعض ويكون بمعنى اهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في فضله أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث: اهتز له عرش الرحمن. ومنها ما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له حلة، فجعل الصحابة يلمسونها من لينها ولين ملمسها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذا؟ لمنديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على منقبة لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذا مما يستدل به على أنه من أهل من أهل الجنة. أما حديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وسعد وسعيد في الجنة، هذا يقال له حديث العشرة المبشرين، ورد في مسند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد ثابت من حديث سعيد بن زيد وغيره. فعندما يقال العشرة المبشرون ليس معنى ذلك أنه ليس هناك غيرهم ممن بشر، لكن المراد بهم أي الذين ورد ذكرهم في حديث واحد، هؤلاء ورد ذكرهم في حديث واحد للمصطفى. للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد، نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. كم هؤلاء؟ 10. للمصطفى، ألا تكتبونه؟ للمصطفى خير صحب، نص أنهم. نحن معاشر الإخوة نحفظ هنا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحفظ أسماء الصحابة، ونحفظ المكثرين، نحفظ 10 المبشرين، وهذه نعمة عظيمة، بينما غيرنا يحفظ أسماء اللاعبين، ويحفظ أسماء المغنين، وأسماء الفنانين، وأسماء الوزراء، وأسماء إلى غير ذلك مما لا ينفعه بل ربما يضره من ولاء وبراء وتشبه بيهود ونصارى وفساق. للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد، نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. السعدان سعد ابن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، والخلفاء الذين هم 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كم صار هؤلاء؟ 10. ينبغي ألا يغيب عن بالك حفظ هؤلاء ومعرفة فضل هؤلاء وقراءة تراجم هؤلاء. هذا أقل ما تقرأه من تراجم الصحابة، أن تقرأ تراجم 10 المبشرين. فهذا الحديث فيه أن سعد بن معاذ كذلك، أو الحديث الذي أشرنا إليه أنه من أهل الجنة، كذلك تلك المرأة السوداء حديثها في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، قال عطاء ابن أبي رباح قال لي عبد الله بن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولي الجنة. هذا فيه دليل على ماذا؟ على أنها من أهل الجنة. عكاشة بن محصن هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرميصاء رأى النبي عليه الصلاة والسلام قصرا لها في الجنة. بلال: إني لأسمع دفدفة نعليك في الجنة، أو قال: خشخشة نعليك في الجنة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه من أهل الجنة. كذلك جعفر ابن أبي طالب أبدل بيديه جناحين يطير بهما في الجنة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كذلك من أهل الجنة. بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشر خديجة ببيت في الجنة، هكذا بشر خديجة، حديث صحيح البخاري وغيره، بشر خديجة ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب. هذا يدل على ماذا؟ يدل كذلك على أنه من أهل الجنة. وهكذا أحاديث كثيرة التي فيها التنصيص، التي فيها التنصيص على أن بعض الصحابة، من هو الذي كان يجهر؟ كان جهوري الصوت، ثابت ابن قيس ابن شماس. ثابت ابن قيس ابن شماس لما نزل أوائل سورة الحجرات وكان جهوري الصوت جعل يبكي ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أين هو؟ فقيل: إنه يبكي منذ أن نزلت أوائل سورة الحجرات وكان جهوري الصوت. قال: أخبروه أنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة. قال هنا: اهتز له عرش الرحمن. هذا فيه فضيلة لسعد بن معاذ رضي الله عنه من فضائله أن بني قريظة أرادوا النزول فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بحكم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أن تسبى ذراريهم وتقتل مقاتلتهم وتسبى أو تغنم أموالهم. هذا حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما أتي به ليحكم قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا عن أبي زيد العمر بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. نعم، هذا كذلك في وصف خاتم النبوة أبو زيد. أبو هذه تسمى كنية عند العرب، تسمى الكنية، والكنية في تعريف النحاة هي ما صدر بأب أو أم. أبو زيد أم زيد، أبو الدرداء أم الدرداء، ما صدر بأب وأم هي الكنية. وكانت العرب إذا أكرمت الرجل دعته بكنيته، ولهذا يقول قائلهم: إني لأكنيه حين أدعوه لأكرمه ولا ألقبه، فإن الشينة اللقب. وفي رواية لهذا البيت: فإن السوءة اللقب. فإذا أرادوا إكرام إنسان دعوه بكنيته، ولا بأس أن يتكن الإنسان وإن لم يكن له ولد. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأخي أنس وكان صغيرا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كان معه طائر صغير يلعب به حتى مات، فحزن عليه الولد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فإذا رآه قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما فعل النغير؟ أي الطائر الصغير. فهذا فيه جواز التكني وإن لم يكن للإنسان ولد. والأفضل إذا تكن أن يتكن بأكبر أبنائه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الحكم، وكان يحكم بين قومه إذا اختلفوا ويرضون بحكمه، فغير النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الحكم هو الله. قال: هل لك من الولد؟ قال: نعم. قال: كم؟ قال: ثلاثة. قال: ما أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، أنت أبو شريح. فهذا يستفاد منه أن الكنية تكون بأكبر الأبناء، ولو كانت بنتا. مسروق بن الأجدع تعرفونه، من كبار التابعين، يكنى بأبي عائشة. مسروق بن الأجدع يكنى بأبي عائشة. وكذلك الظاهر جاء في ترجمة عثمان أنه ذكرت له عدة كنى، ومنها أبو ليلى، ومنها أبو ليلى. لا بأس ولو كانت بنتا أن يتكنى باسم ابنته، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وكانت كنية النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، وهو أكبر أبنائه، يقال عاش القاسم حتى ركب الدابة، كما يذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. وقلنا هنا الكنية إكرام، لكن لا ينبغي إكرام من لا يستحق الإكرام، لا ينبغي إكرام من لا يستحق الإكرام. ولهذا يحسن العلامة الألباني عليه رحمة الله: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. لا يقال للمنافق يا سيد، وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس يطلقون لفظ السيادة على من لا يستحقها من منافقين، من يهود، من نصارى، من مشركين. قال عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد. أحيانا يكون الإنسان ليس له اسم، إنما يعرف بكنيته، إنما يعرف بكنيته، كما ذكر ذلك في ترجمة أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، يقال لا يعرف له اسم. أبو بكر بن عياش مختلف في اسمه. أبو هريرة اختلفوا في اسمه على أكثر من 20 قولا، كما يذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وإن كان كثير من أهل العلم يقول أن أرجحها هو عبد الرحمن بن صخر. يقول شيخنا المحدث الوادعي عليه رحمة الله: والصحيح أنه لا يعرف اسمه، فاسمه كنيته أبو هريرة رضي الله عنه. قال: يا أبا زيد أدنو مني فامسح ظهري، أدنو مني فامسح ظهري. هذا فيه جواز الطلب من الغير في مثل هذا، طلب من الغير في مثل هذا الأمر: أدنو مني فامسح ظهري. والعادة أن الإنسان ربما لا يتناول جميع ظهره بيده، فلربما احتاج إلى من يعينه في ذلك. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم الذي هو خاتم النبوة. قال: قلت، يقول التابعي: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات، شعرات مجتمعات. هذا لا يخالف الأحاديث الأولى، لا يخالف الأحاديث الأولى، إذ هو شعرات مجتمعات، وكذلك كالغدة الحمراء، كالغدة الحمراء التي قالها جابر ابن سمرة، وهو كزر الحجلة وكبيضة الحمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.